بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزيِّننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمِّلنا بالعافية. أما بعد، أيها الصائمون أيتها الصائمات، تحية من عند الله مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونحن في شهر الانتصارات وشهر النصر، والنصر مع الصبر. تكلمنا في أيام الماضية عن غزوة بدر الكبرى وما كان فيها من العبر والعظات، واليوم وهو يوم 20 من رمضان، يوم فتح مكة التي كانت في السنة 8 للهجرة. ولعل فتح مكة تسبقه مقدمات، ومن بين هذه المقدمات ما ذكره الله عز وجل في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الأحداث التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدرها الله عز وجل لحكمة بالغة ولحكمة تعليمية وتشريعية، تعليمية لنستخلص منها العبر والدروس والعظات، وتشريعية لنفهم منها أحكام شرع ديننا. فما من حدث وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله أبعاده الجليلة وله حكمته الفريدة. النبي عليه الصلاة والسلام بشكل موجز مختصر فيما ترويه كتب السيرة أراد أن يعتمر، وهي ما تعرف بعمرة القضاء، فتوجه إلى مكة معتمرا وساق الهدي وقلدها، أي أشعر أنها هدي تقدم لبيت الله الحرام، وسار معه بعض القبائل ممن حول المدينة، وعلمت قريش بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، فأبت واستنفرت ووقفت موقفا في غاية العداوة والخصومة. وفي الحديبية جرت مفاوضات ورسل وتبادل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش رسلا عدة، واستقر الأمر على صلح يعرف فيما بعد بصلح الحديبية. هذا الصلح مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمر في هذا العام، بل يرجع عاما قادم. وقد سمح للناس أن يؤمنوا بعد أن كانت قريش تعذب من يسلم أشد التعذيب. هذا الصلح في ظاهره الذي يرى من الظواهر الأمور ليس مما يروي طموح المسلمين، إذ لم يستطع المسلمون أن يصلوا إلى مكة المكرمة، هذا في الظاهر، ليطوفوا حول البيت العتيق معتمرين، بل ردوا إلى المدينة وسمح لهم أن يعتمروا في العام القادم. جرت نصوص دقيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصلح فتحا، ولهذا قال الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لم يحقق ما كان يصبو إليه وأصحابه من وصوله إلى مكة المكرمة والطواف حول الكعبة وأداء العمرة، اتجه أكثر المفسرين إلى تفسير هذا الفتح بصلح الحديبية، بينما قلة منهم فسر الفتح بفتح مكة. والحقيقة فتح مكة كان حدثاً أو أثراً من آثار صلح الحديبية، بل من أبرز أحداث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مكة التي ائتمرت على النبي وأخرجته وكادت له وحاربته قرابة 20 عاماً فتحت عنه، والله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصراً عزيزاً. فلك أن تعد هذا الفتح المبين هو فتح مكة، ولك أن تعد هذا الفتح هو صلح الحديبية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح يقول له الله عز وجل: لو قاتلتم قريش قبل هذا الصلح لقاتلتم رجال مؤمنين في مكة ونساء مؤمنات لم تعلموهم. النبي عليه الصلاة والسلام تحرك ولم يتحقق له ما تحرك من أجله، سماه الله فتحاً لأن الذي تحقق أن الناس بعد هذا الصلح شعروا بالأمن نوعاً ما، وصار المسلمون الذين لم يعترف بهم من قبل إطلاقاً صاروا أنداداً لقريش. هذا إنجاز، أصبح لهم مكانة في جزيرة العرب بعد أن اعترفت بهم قريش بسبب هذا الصلح. أيها الإخوة الكرام، صلح الحديبية درس على مر الأجيال للمسلمين. لما كانت المبايعة في هذا الصلح؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كانت هذه المبايعة أرسل سيدنا عثمان إلى قريش مفاوضا، تأخرت عودته أياما 3، فغلب على ظن المسلم أنه قتل، لذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فيها نزل فيها القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، ونحن في هذا الشهر، شهر النصر، شهر رمضان المبارك الذي هو مليء بالحوادث والمناسبات الطيبة التي يفتخر بها المسلمون، من بينها غزوة بدر الكبرى، من بينها أيضا فتح مكة الذي نحن بصدده، من بينها أيضا ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة. هذه المناسبات يفتخر بها المسلمون على مر الأزمان والأيام، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر ليلة القدر، وهو شهر الانتصارات، وشهر الغزوات كبدر وفتح مكة وغيرها. فتح مكة كان في شهر رمضان في السنة 8 للهجرة بعد صلح الحديبية، وقصتها معروفة. وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاءت، أو تدخل في حلف قريش إن شاءت. فارتضت بنو بكر أن تدخل في عهد أو في عقد قريش، وارتضت قبيلة خزاعة أن تدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعانت بنو بكر بأشراف قريش بعد العهد والعقد، ومكروا بخزاعة، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يجر رداءه ويقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر به نفسي، لأنهم دخلوا في حلفه ولهم عليه عهد صلى الله عليه وسلم. وقال: إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب نصرة للمظلوم ووفاء بالعهد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفي بعهده ووعده. ندمت قريش على ما بدر منها، فأرسلت أبا سفيان بن حرب معتذرا يلتمس الصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيهات، فقد فات الأوان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على نفسه: لينصرن المظلوم من الظالم، يعني خزاعة من بني بكر وقريش. تكلم أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، لأن المسألة قد تغيرت والمواثيق قد حلت، وقريش وبنو بكر خانوا العهد والمواثيق، خانوا صلح الحديبية. ويظهر من هذا الموقف موقف الاعتزاز بالعقيدة وبالدين، فهذا أبو بكر الصديق يرفض الوساطة لأبي سفيان، يتوسطه ويطلب الوساطة أبو سفيان بأبي بكر الصديق، فيرفض أبو بكر الصديق، حيث جاءه طالب من أن يكلم صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر خطأهم. وأما عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، لما أتاه أبو سفيان طلب منه أن يكلم النبي، فقال له في موقف البراءة من المشركين والولاء: أنا أشفع لكم إلى رسول الله، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. في موقف عمر الذي كان جريئا في الحق على قريش، أنه لا ينفع الصلح مع قريش يبيتون العداء، ولو سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إليهم فاتحا لاستمروا في طغيانهم يعمهون. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لفتح مكة، وأمر بإخفاء الأمر لتتوفر فيه المباغتة والمفاجأة، كي لا تحدث قريش مقاومة. وليقل، ويظهر من أمر كتمان هذا، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بمظهر القائد الذكي العسكري المربي الروحي، تتنوع التخصصات في ذات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وفي سائر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو لنا قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دعا بدعائه عليه الصلاة والسلام المشهور: اللهم خذ على أبصار قريش فلا يرون إلا بغتة. حدثت خيانة، إن شاء أو إن صحت أن يقال عنها خيانة، من أحد أصحابه أو الصحابة البدريين، وأراد أن يتقرب المشركين من أجل أهله في مكة، أهله في مكة، وهو حاطب بن بلتعة يتجسس على المسلمين، وأرسل رسالته المحذرة تحت شعر إحدى النساء، والتجسس في حساب مشركي قريش. فهذا حاطب بن بلتعة رأى أفضليتهم على المؤمنين، هذا ما كان من حاطب بن بلتعة، وجاء الوحي من السماء محذرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدرك الأمر قبل فواته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، أي بها امرأة تعمل لجاسوس، فخذوه منها. فانطلقنا، يقول سيدنا علي، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي الكتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، يعني من شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه رسالة تقول: من حاطب بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإعداده لفتح مكة. حقق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الخيانة: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وأهلي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى حديثه مع حاطب بن بلتعة ولمس منه الاعتراف التائب، فقال: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام قولة العائل اللطيف الرحيم بقومه: وبأصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأثبت الله إيمان حاطب وعاتبه هو والذين يحبون، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخروج قبل 8 سنوات قبل فتح مكة، خرج خائفا يترقب من ورائه قريش تطارده، هذا الذي كان خائفا وهو صاحبه فقط، والآن يعود ب10,000 نفس يوم فتح مكة، أرواحها في أكفها لا يريدون إلا وجه الله والتضحية في سبيل دينه. وهو في الطريق في ذلكم الحشد العظيم يقع درس من دروسه، تلك الدروس والعظات التي ترسم لنا السير الصحيح لسلوك الطريق الطويل، ويظهر لنا لون من ألوان العفو والمسامحة. فلما نزل بالأبواب وهو مكان بين مكة والمدينة، وهو بين مكة والمدينة، فأشار علي بن أبي طالب على ابن عمه وهو يقول، وهو أبو سفيان بن الحارث، أشار عليه أن يأتيه من قبل وجهي وأن يقول له ما قال إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن جوابا منه صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك أبو سفيان فقال له: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف الرحيم. من أهم العبر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السيئة بالحسنة وكان يعفو عن من ظلمه. فهل تخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نأخذ من هديه وسنة ما يتماشى مع أهوائنا ونترك ما يريد؟ موقف العفو هذا جعل من أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من أعظم رجالات الإسلام فيما بعد. ولو رد النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره للأبد لدامت قطيعة وجفاء. من مظاهر قيادة في الحرب والدقة في المحافظة على معنويات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيشه بالفطر، كان في ذلك اليوم صائمين، ليأخذوا بالرخصة وليتقوا بالإفطار، فإن من ورائهم فتح أم القرى. ومرت جحافل جيش النبي عليه الصلاة والسلام أمام أبي سفيان، ومن بين الكتائب تمر به كتيبة وكتيبة وكتيبة لا يظهر من السلاح إلا العينين. كان أبو سفيان قبل هذه الكتيبة المرعبة يلحقه الشك، ولكن الرعب ملأ قلبه وقال للعباس: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فإنه ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. فقال له العباس: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار، وقال قولته المشهورة: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعما إذن. في هذا الأثر ترون أن أبا سفيان لم يتأثر بقول رسول الله: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ووقع تحت تأثير قوة السلاح وقوة الجيش. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي طوى، فوقف على راحلته متواضعا ولحيته تكاد تلامس رأس ناقته من التواضع، وهو الفاتح العظيم صلى الله عليه وسلم، وتحته ذلك الجيش من 10,000 رجل سهامهم وسيوفهم تبرق من شدة بريقها. دخل مكة وهو يقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تواضعا في موقف العزة والنصر، وما أخذته عليه الصلاة والسلام نشوة الفرح بالكبر والبطر والخيلاء حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل صاحب تواضعه تلاوة القرآن ذاكرا لله خاشعا لله عز وجل. دخل مكة متجها إلى البيت بعد أن استسلم سادتها وأتباعها، وعالت كلمة الله في جنباتها، وسقط 360 صنما تحيط بالكعبة بعد أن أخذ يطعنها واحدا تلو الواحد تلو الآخر، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان داخل الكعبة آلهة وصور، فرفض أن يدخل حتى أخرجت الآلهة ومحيت الصور ومحيت تلك الصور، فأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هنا نتذكر بلال المطمور تحت صخور الظهيرة والحر الشديد في تلك الرمضاء وفي تلك الصحراء، وهو يعذبه أمية بن خلف: ارجع عن دينك، وهو يقول: أحد أحد، ويوطأ بالأقدام على أن يذكر الآلهة آلهة قريش بخير، وما يزيد على قول أحد أحد. وعد الله أن ينصر من ينصر دينه، فلما أبى بلال أن يذكر إلا الله كذلك أبى الله إلا أن يطأ سطح الكعبة بقدميه المتشققتين في سبيل الله، يطأ ظهر الكعبة وينادي: الله أكبر. الأذان بأن مكة تدخلت في دين الله. هذا النداء الله أكبر الذي طالما رفضته قريش وهي مخيرة، الآن يرفع وهي مرغوم عنها رغما عنها. وهذا موقف آخر أيها الإخوة من مواقف الرحمة والعفو، موقف من مواقف العفو للنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدايتها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحال. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، هنا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم قريش: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. موقف رحمة وموقف عفو، سمحهم وهم ظالمون، وعفى عنهم وهم أخرجوه، من أرضه وبلده، آذوه باليد واللسان. فهل عفوتم عن إخوانكم؟ هذا سؤال موجه إليكم. هل اقتديتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو والحلم والرأفة؟ وهل اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مسامحته لمن آذاه؟ ليس من الإسلام أيها الإخوة أن نقطع ما وصل الله وأن نبغض ما أمر الله بحبهم ووصلهم، هذه حقيقة الدين أيها الإخوة. وهكذا كان فتح مكة أيها الإخوة الكرام، أحباب رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا مكة وأن يفتحها في وجوه المعتمرين والحجاج هذا العام يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إني داع، فأمنوا على الدعاء وارفعوا أيديكم إلى رب الأرض والسماوات، ونسأل الله أن تكون هذه ليلة القدر وأن يستجيب الله فيها لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني نسألك في هذا المقام أن لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مريض إلا شافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا سائل حاجة من حوائج الدم إلا أعطيته إياها يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين. اللهم يا رب إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم يا رب إن كنت قدرت في هذه الليلة ليلة القدر، ليلة تنزل الملائكة والروح فيها، نسألك بأنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، ومن هجوم البلاء، ومن موت الفشأة، ومن سعرة الحمى، ومن سوء القضاء، ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نظل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا رب افتح لنا أبواب رحمتك في هذه الليلة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.